الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حصل خلل فني في جهاز أختي فقمت بإصلاحه، وبعد ذلك تنبهت بأن أختي تستعمل الجهاز ليس فقط لأغراضها الدراسية، بل تشاهد بعض الأمور المحرمة فيه، منها ما يسمى بالأيربوكي، الرقصات وغيرها، فهل علي إثم في ذلك أن مكنت أختي من هذا الجهاز، أم ماذا علي أن أفعل مع أختي؟ الحمد لله، الأصل وجوب إحسان الظن في المسلم ما لم يظهر منه خلاف ذلك، فإن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن لا يظن فيه إلا الظن الخير، وأن يحمل أحواله على أحسن المحامل، ومن حق المسلم على المسلم كذلك أن لا يتجسس عليه وأن لا يتحسس أحواله ما لم يكن ثم ريبة وقرينة ظاهرة تدل على السوء، وأنت على حسب سؤالك لم تتجسس عليها ولم تتحسس عليها بارك الله فيك، ولكنك وقعت على هذا الأمر من باب الموافقة من غير تلمس ولا تحسس ولا تجسس. وبناء على ذلك فأختك هذه لم تستخدم هذا الجهاز فيما يعود عليها نفعه في العاجل ولا في الآجل، أو أنها خلطت الاستعمال الطيب بالاستعمال الخبيث، وبناء على ذلك فأرى أن تمنع من هذا الجهاز وأن يبعد عنها. فإذا لم يكن عند الإنسان عقلا رزينا رشيدا يمنعه من فعل المحرمات بما يخصه من الأجهزة أو المتاع أو الأثاث، فإن الواجب على من حوله من العقلاء أن يمنعوه منه، وأن يحذروه وأن يزجروه وأن يأمروه بالمعروف وأن ينهوه عن هذا المنكر، وأن يدعوه إلى الخير، وأن يذكروه بالله عز وجل، وأن يناصحوه، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فإنه يبعد هذا الجهاز عنها، لأن ما كان سببا لإفضاء الإنسان للشر فإن الأصل منع الإنسان منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد: وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنها وسائل شر، لأن اجتماع الذكر والأنثى في مضجع واحد هذه وسيلة من وسائل الشر، فإذا لابد من قطع وسائل الشر وإبعادها عمن ليست عنده أهلية العقل في استخدامها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فأنا أرى أن تسلك معها مسلكين: المسلك الأول مسلك المناصحة، ومسلك الوعظ والتذكير، فإن الإنسان يقوى على فعل المعصية ما دام في حيز السر، ولكن إذا علم أن من حوله علموا بحاله فإن هذا يكون زاجرا له. فإذا لم تستجب ولا تزال مصرة على الدخول في مثل هذه الأمور المحرمة والتي قد تفضي إلى فساد فطرتها أو الوقوع فيما لا تحمد عقباه أو بعض العلاقات المحرمة، فحينئذ هي أختنا، والواجب علينا أن نبعد أسباب الشر عنها، فإنها بهذا الاستعمال المحرم تكون ظالمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف ننصره ظالما، فكيف ننصره مظلوما؟ قال: أن تكفه عن ظلمه، أن تكفه عن الشر، أن تكفه عن الشر. وهذا من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما قولك هل أكون آثما بجلبه لها، فأقول إنك جلبته لها ليعينها على أمور دراستها وأمورها الخاصة التي فيها خير ونفع لها في دينها ودنياها، فأنت محسن لها بذلك، ولكنك تبين لك خلاف ظنك الذي كنت تظنه فيها، فحينئذ تتعامل معها بالأمرين اللذين ذكرتهما لك. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم مراقبة الله عز وجل في خلواتنا، والله أعلم.